الاكسترا فراجل السيستم اللي هو ايه بقى؟ اللي هو احنا طبعا يعني يمكن لو انتوا واخدين بالكم احنا قعدنا نمشي ازاي؟ مشينا ازاي كده في خريطه يعني ايه؟ الكورتيكال ليجن بيحصل فيها كذا، الكابسولار كذا، البرين قوط قولك بيدور ليه سندروم خاص، وبعد كده سباينال كورد ليجن، وبعد كده خرجنا من السباينال كورد، خرجنا من السباينال كورد لقينا في بريفرال نيرفز بدا بريفرال نيروباسي، ورحنا عند الماسلز خدنا الميوباسي وخدنا نقطة انتقال البريفرال نيرف بالماسل اللي هي اسمها نيورو ماسكولار جانكشن. ده اللي احنا عملناه. دلوقتي احنا هناخد بقى الودجين اللي هما ايه الودجين اكسترا بيراميدال سيستم والسيريبرال. خلاص كده؟ الاكسترا بيراميدال سيستم هو ايه؟ بصوا البيراميدال تراك جايه من اريا فور، صح؟ اريا فور واحده، يعني ما عندناش احنا اللي اريا فور شمال واريا فور يمين، يعني هي 1 سنتر، 1 سنتر. هنا بقى هتلاقي الاكسترا بيراميدال سنترز متعدده. مالتيبل ليفلز. يعني في عندك كورتيكال ليفل اللي هي اسمها كورتيكال سبريسور اريا. دي سنتر الاكسترا بيراميدال. في ليفل اسمه تيلينكيفاليك ليفل. كانوا زمان يقولوا لنا كلمة تيلينكيفالو يعني البيزا الجاف. دي البيزا الجاف. خلاص كده؟ تيلينكيفاليك ليفل اللي هو السلامس والهايبو سلامس. ميزينكيفاليك ليفل. ميزينكيفالو. ميزينكيفالو ده اللي هو الديب برين. الدرين ازاي؟ يبقى شوف كذا ليفل، كذا ليفل بهذا المنظر. هذه الليفلز كلها عاملين يعني زي ما تقول كده سيركويت كده دايره كهربيه. ففي دايره كهربيه كده مكتوبه عندكم اللي هي بدات بمين عندكم؟ الايه؟ الكورتيك. الكورتيكال اريا مش كده، ثم الكودين مش كده باين، ثم الجلوبال كانيدس مش كده، ثم السلامس، ثم رجع تاني للكورتكس مش كده. دي انهبيتوري سيركويت زي ما تقولي دايره كهربيه جوه المخ. الدايره الكهربيه دي لو جينا سميناها كده امشي معايا كده هتلاقي اسمها غريب شويه، حاجه تضحك كده اسمها ايه؟ يقول لك ايه؟ كورتيكو كودين بريبو سلامو كورتيكال. الدايره دي مش مهم الكلام ده على فكره، بس يعني بيكون اي حاجه كده ملهاش. هذه الدايره الكهربيه كل الغرض منها ان هي بتخلي ايه؟ اصل اريا فور دي منبع الكهرباء بتاعت الحركه، فاريا فور عماله تطلع في كهرباء عشان احنا نتحرك. لا، ربنا خلق دي عشان يظبط الحركه. لا بص بقى، انهبيشن ما تتحركش بقى ازاي؟ وخلقها عشان يظبط التون بتاعتك، التون ويخلي الحركه بتاعتك كده زي ما تقول بص سموث كده، ما فيهاش درعشة ولا كلام من ده. فهي الغرض. فاحنا بنشبهها لو انتوا يعني تاخدوا بالكم الاجهزه الكهربيه اللي هو الجهاز الكهرباء اللي هو يعني انت هتلاحظ ان هو فيه مشكله شويه اللي هو ايه؟ غساله اوتوماتيك. غساله اوتوماتيك دي هتيجوا بقى ان شاء الله تتجوزوا كده شيل الغسالة. خلاف الموبايل بقى. ده الموبايل. فدي الغسالة. بص انت ايه؟ يجي الواد اللي هو بيركبها ده يركبها، هو بيركب في حاجة اسمها ايه؟ السيرفو. هو لازم يركبها بتفرغ الشحنات الزيادة بتاعت الجهاز الكهربي. لو هو يبقى ده الاكسترا بارامتر بتاع الغسالة. لو هو ما ركبوش تيجي انت تشغل الغسالة تبص تلاقي الغسالة عمالة تتحرك وتعمل صوت وتحس ان هي هتمشي من مكانها. يعني ممكن لو انت سبتها ممكن تضرب لك مرة. الحاجات دي هتحصل معاك. فانت لابد تعمل ايه؟ ما تعمل ايه؟ روح انت جاي بقى مش تاكل وتجيب الراجل يقول لك لا اصل الدايره اللي هي بتفرغ الشحنات مش مظبوطه وفي سلك عرضي مش عارف يروح مركبه شغال بريزنس. هو ده الاكسترا بيراميدال بتاع الانسان. يبقى عشان كده اللي عنده اكسترا بيراميدال ليجن سيعاني من انفولنتري موفمنت، هيعاني من اشكال مختلفه من التريمورز والحركات الغريبه، هيبقى عنده ديستربنس جامد قوي في المصل. حاجه كمان مهمه قوي على الاكسترا بيراميدال ان هو بيطفي علينا الناحيه التعبيريه اللي هي او زي ما تقول ايه اكتر حاجه فينا عبر الفيس الناحية التعبيرية بالوش، الناحية التعبيرية بالوش، الناحية التعبيرية بنبرة الصوت. يعني أنت صاحبك من نبرة صوته تقدر تعرف هو كويس ولا لا، تقدر تعرف هو زعلان ولا لا، تقول له لا أنت مش كويس، في حاجة صوتك مش مظبوط. التليفون مالك صح؟ أنت مجرد تقول لك ألو هي في صح؟ مالك؟ طب تعالوا بقى نخش على اول موضوع باركنسونيزم. باركنسونيزم هو عباره عن مرض مشهور جدا جدا، ويكتب على الباركنسونيزم ده بروبلم، ده بروبلم ريتد، وطبعا حاله ايه كلينيكال هتشوفها في الايه بتاع باركنسونيزم. الباركنسونيزم هو بيسموه كمان تشيكن فولسي. فاكر ازاي؟ الباركنسونيزم هو مرض عباره عن تريات، هو في تريمورز وفي زي ريشيديتي جامده، تلاقي العين جسمه في رعشه، تلاقي جسمه مكلمش كده ريشيديتي، وتلاقيه من كتر الريشيديتي مش عارف يمشي، تلاقيه الحركه بتاعته تقيله وبطيئه زي ما هندرس كلمه براديكاينيسيا او ديسكاينيسيا. خلي بال حضرتك الليجن في الاكسترا بيراميدال سيستم لا تحدث ويكنس، نو ويكنس خالص الاكسترا بيراميدال ولا من السيريبيل. الويكنس تخص الابر موتور نيورون او اللور موتور نيورون او المصل بروسيس. خلاص يا عم؟ طيب ايه اسباب مرض باركنسونيزم ده يا عم؟ ايه بقى اسباب مرض الباركنسونيز؟ السبب الاول ايديوباسيك، حاجه بتاعت ربنا، حاجه بتاعت ربنا، طبعا هو ربنا قرفته. السبب الثاني بيبقى ممكن يريدوا فاميليال، احنا درسناه في الليفر اللي هو مرض ويلسون. خلي بالكم مرض ويلسون ممكن هو يروح جايب بروبلم ويلسون جميله، روح تديك شويه ليفر، روح داخل على شويه باركنسونيز بتبقى البروبلم جميله، فيها نيورو وفيها ايه؟ فيها ليفر، برضه يقول لك انا ايه اكبر برانشين برضه. ممكن بقى بوست انكفاليتك انكفالايتس، ممكن اثروسكلروزز في السن، واوعى تنسى الدراجز، اوعى تنسى الدراجز. واهم ادويه كل ما هي انتي دوبامينرجيك زي الفينوثايازين، ومعظم الادويه اللي بتستخدم في السكيزوفرينيا هي الانتي سايكوتيك دراجز. تمام كده؟ طيب الباثولوجي لقوا الليجن فين؟ في نيوكليس موجوده في الميد برين اسمها سابستنشيا نيجرا، وهم سموها كده لان كلمه نجرة يعني سوداء، يعني هذه النيوكليس السوداء خلاص كده فيها بيجمنت. لقوا النيوكليس دي خاليه من البيجمنت وخاليه من الدوبامين، بس هو ده اللي لقوه وده اللي عمل الباركنسونيزم خلاص كده. سبحان الله، يعني تلاقي واحد راجل كده ما عندوش حاجه خالص الا البتاع دي، هي دي اللي اتضربت مش حاجه تانيه، يبقى عنده باركنسونيزم. غريبه جدا. تعالى نشوف بقى ايه هي. يبقى انا هنا واضح ان الديفكت ايه؟ نقص الدوبامين. يبقى انا لما هاجي اعالجه هدي له دوبامين. الكوريه هتلاقي زياده الدوبامين، لما اجي اعالجه اروح ادي له انتي دوبامين. ببساطه يعني مع اختلاف البيزا بيتجدد زي ما هنشوف. المتاثر هنا المتاثر سبستكشن جرام. اول حاجه بتديني كالبيتشر التريبورز. التريبورز يا جميل استاتيك، يعني هو قاعد كده، هو قاعد كده اهو، تلاقي التريبورز شغال. يعني ايه استاتيك؟ يعني بدون ما يحرك ايديه، يعني لانه البتاعة الثانية اللي هي مثلا زي السريبيلا تلاقيه وهو قاعد كويس يجي يحرك ايده يبتدي يحصل التنشن تريمورز. لا، ستاتيك، يعني طول ما قاعد عمال ايده تتحرك. وبعدين تريمورز بصوا مش فاين تريمورز، لا كورس، يعني لو فريكونسي مش سريعة قوي، وهاي امبليتيود تبقى انت شايفها من بعيد تلاقي الراجل قاعد. وبعدين ساعات تبقى تريمورز وكده، ساعات تاخد شكل الفيلم برولينج كانه عمال ماسك سبحه في الدين وعمال يعمل. طب انت شايف المنظر من بعيد كده تلاقي الراجل قاعد كده وعمال ايده تمام. هذه التريمورز لما يحرك ايديه تروح، سبحان الله. يعني مثلا بص كده الراجل، بص ايه ايده بتعمل كده، بص يجي يمد ايده بقى يجيب حاجه كده، هو بيمد ايديه تلاقي التريمورز راحت اثناء الحركه. على فكره في قول مقصود، كل الاكسترا بيراميدال موفمنت دي بتختفي بالسليب وتزيد بالستريس. كل يعني انت تروح سائل بقى مراته او تساله هو يقول لك لا، انا لما بنام الحركه دي مش موجوده. طبعا مراتي قالت لي كده، او اللي هو مرمي جنبه ده يقول له والله لا انت ما بتعملش كده. لو حد ضايقه، لو حد ضايقه تلاقيه يبقى خلاص بقى متجنن بقى، تلاقي كل جسمه ده عمال يترعش كده. يبقى هو ده اللي ايه؟ بالنسبه للتون عنده ريجيديتي، ما تقولش بقى ايه؟ سباستيستي. يبقى الهايبرتونيا نوعين، ريجيديتي الاكسترا براميدال، سباستيستي البراميدال. ما تكتبش انها جايه في جدول واحده. الريجيديتي هنا بقى نوعين، لا اما تبص يا دكتور تمسك دراعه كده وتفرده له تلاقي دراعه ايه؟ مخشن. لو حسيت بريزيستنس اول ثرو، يعني بص كده ريزيستنس على طول اول ثرو كده، يبقى دي ايه؟ يبقى دي اسمها ليد بايب ريجيديتي. ليد بايب كانك انت بتفتح، يعني كانك ماسك بقى يعني كده انبوبه معدن كده وانت بقى بتحاول تبنيها، فبتحس بريزيستنس اول ثرو. الثانيه بقى اسمها كوب ويل زي يعني زي الترس دي، هتشوفها في العين فظيعه، تلاقي المريض هو اصلا ايده فيها رعشه، فما تيجي تفتح دراعه تلاقي دراعه بيعمل كده اهو، عمال يعمل كده وانت بتفتح، كانك بتفتح ترس. يبقى الكوب ويل هي ريجيديتي انتربتد بالتريمورز خلاص كده، وتلاقي المريض جسمه بقى مكلبش. خلي بالك بقى الكلبشه في جسمه دي اللي هي الهايبرتونيا بتبقى في معظم الفليكسور ماسلز، فتلاقي الراجل واخد فليكشن اتيتيود، عارف بقى عامل كده دي ماشي كده. حتى انت على فكره انت ممكن واحد قريبه باركنسونيا، انت مش واخد بالك، بس عشان هو سنه كبر فتلاقي الراجل ايه بقى ماشي عامل كده. وبعد مش لازم المشيه وكل الكيميكال، يا جماعه مش كل العين كده ما عندوش تريمورز يا خبطه. حتى لما تيجي ايه انت تروح تكشف عليه في البيت، ما هو قريبكم بقى، فتيجي تشيل الغطا كده وتبص عليه كده في نادي في السرير كده عمل كده طالع فريكشن ايه ده شكلك مش تمام عايزه ايه تقعد تساله لك اه عندي كذا وكذا وكذا بس انا بقول بقى ما نزلت في السن لا كبرت في ما انا اديك الدواء هتجري دلوقتي هو مش فاهم ولا اللي معاه ومراته مش فاهمه حاجه ولا حد فاهم حاجه اللي حواليه ايه رايك في ده؟ يعني احنا قفشنا واحد عنده باركنسونيزم بقاله باركنسونيزم 7-8 سنين ايه رايك؟ كان سنه تقريبا كان اواخر السنين يعني فاهم ازاي؟ فالراجل هو خلاص يعني مسلم ان هو بقى يعني ايه يقول لك انا بقى لما بروح دور في الميه كده والله ببقى ماشي بالعافيه والله هو مش عارف تيجي تصحى خد الدواء الراجل اتفرد على طول وخلاص ما شفتش فيه اي رعشه في شهر طيب العيان طبعا بقى ايه المشيه بتاعته هتبقى شور ستيبج جيم يعني تلاقي ليه بقى ما انا رجلي مكلبشه فانا عشان ارفع رجلي كده واقفز كده بخطوه كبيره رجلي تقيله حط في رجلي يعني حط في رجلك كده كيس رمل هنا كيلو وكيس رمل هنا كيلو اربطهم في رجلك هتلاقي رجلك يا دوبك انت بتمشي هتشوف السيبج جيت وبعدين تلاقيك ايه بتسحب في الارض ايه ماشي بيسحب في الارض مش كده بيسحب الراجل هتلاقي الراجل ماشي ازاي بس ده ايه التيبيكال في ناس بتشتم صبر كسول كده في بقى كمان حاجه مهمه قوي اللي هي كلمه ديسكاينيزيا خارج من اللفظ ديسكاينيزيا يعني صعوبة الحركة وبراديكاينيزيا يعني بطء الحركة وده موجود في الراجل بسبب ريجيديتي يبقى تكتب ايه؟ وليس شلل الحركة ما عندوش شلل هو بيتحرك كويس بس الكلبشة مخليه الحركة ايه؟ صعبة ولذلك انا كان الراجل اللي كان معانا بقى واحنا معانا واحد تاني برضه لذيذ يعني بس احنا كان معانا واحد راجل كان معانا واحد راجل يعني الله يرحمه كان راجل طويل في السن قوي سنه حاجه و70 سنة وكان هو فرع باركنسونيا بس ما كانش عنده ويكنس فكان عليه حد الدين هاند جريب يعني خلي الواد من دول يعمل له كده فانا كنت انا اتوسع بقى ايه كنت انا اقول مع بعضين يعني ايه بقرص عليه شويه هو عارف هو الراجل كان الراجل يقعد يضحك كده تلاقيه بص ايده بتلقش كده هو بتاع راجل كبار كده خلاص حط ايدك في ايده بقى كده روح ماسكه مكسر لك صوابعك شد بقى ايدك منه ما تنفعش كان فيري باور هنا قصه بطء الحركه او صعوبه الحركه وليس شلل الحركه خلي بالك هذا الكلام تيجي بقى نبص على الناحية التعبيرية. الناحية التعبيرية ماسك فيس. هتلاقي وشه مفهوش حكاية. فاهم ازاي؟ مش لازم الضحك والحزن، لا يعني انت برضه ايه الانسان فينا يعني عارف كلمة الانيميشن يعني ايه؟ يعني انت وشك احنا وشنا بيقلب. فاهم معنى؟ بيتقلب يقول لك ده وشه قلم، ده مش عارف ايه ده بتاع. في كده حاجات بتحصل في وشنا كده مش كده ولا ايه؟ حاجات كده وايه ده الحركه بتحصل فين؟ في العين ايه مخصوص كده؟ تعبيرات بالوش غير موجوده عادي الصوت مفيش تعبير بالصوت هتلاقي التعبير بتاع الصوت مش كويس مونوتونس يعني عمال يتكلم انا رحت امبارح في الحته الفلانيه بعدين حصل ان انا يعني اتاخرت شويه كده وبعدين قلت له البيع ما تتكلمش تحس ان هو واحد لسه قايم من النوم هو مفيش تعبير لكن انت المفروض بقى اللي بيتكلم ده بقى وبعدين عملنا كذا وبعدين حصل مش عارف ايه عارفين الحاجات دي كده يقعد بقى ايه عندك كده وبعدين في ناس عندها القدره دي عاليه قوي فيخليك تنتبه مع انه بقول كلام فارغ بس هو بيصدق كده الراجل شدك بالطريقه بتاعت الحديث بتاعته في ناس حديثها كده حتى يقول لك الراجل ده حديثه جميل تقعد تسمعه كده بتتصدق مش عارف ليه مع انه قال المحتوى كلام فارغ طب ايه بقى في كمان منظر احنا بنشوفه في نفسنا انك انت ماشي غصب عنك بيحصل لك سوينج مش كده ولا لا؟ لا ليه عمالة تهدف كده وانت ماشي من غير ما تاخد بالك؟ سبحان الله الحركة دي على فكرة دي بتعمل نوع سباك ان ايدك دي الحركة بتاعت دي دي مهمة للاتزان تديك اتزان انت ماشي خلي بالك هو تلاقيه ماشي حاطط ايده جنبه اهو خلاص كده هو وماشي مفيش اي حركة في ايده يعني ايده ما بتعملش اي حركة فبيبقى باين حلو كده الكلام جميل في بقى اذر ساينز في منظر كده يا دكتور تلاقيه مرة واحدة يحصل له حاجة اسمها اوكيو جايرن كرايست يا دكتور بص يعمل كده بص لا هو ايه دي مرة واحدة يحصل في عينين هنا وتشعبطة لفوق كده وعامل كده كده يضرب في فوق مش عارف ينزل ايه دي محدش عارف وقالوا عليه ان ده سبازم في الكونجوجيت المصري والكلام حتى هم جايبينها كده في كتاب جميل ده واحد راجل كبير في السن وشعر ابيض وعامل ده بيضه كده وبعدين عامل يقول لك ايه ما هو راجل سنه كبير يبقى باركنسونيزم يبقى ايه برضه سيبك من كيف ده جريزي فيس والكلام الفارغ هو عنده البشره بتاعته دي في كمان عنده حاجه مهمه قوي اللي هو يا ولاد الجلابيلر ريفليكس الجلابيلر ريفليكس ده يستحسن تعمل ايه بقى؟ تضرب بالصوابع اكتب كده اضرب بالاصابع يعني صباعك كده كده اهو كده ما بين الايه؟ الاي براو بس تضرب من ورا عينيه كده من ورا يعني ما ينفعش اضربه كده يعني هو انا هو كده وانا من ورا هنشوفه بقى ونقعد نعمل كده اول ضربه بلينكن الثانيه بلينكن الثالثه بلينكن الرابعه بالكثير خلاص ادبتش هنا النو ادبتش تفضل تضرب يفضل يبلش وده الافرنت سبعه والافرنت سبعه حلو في كمان ساين مهمه قوي العيان كنط ريزيست البروبالشن والريتروبالشن يعني ايه؟ يعني انت لو زقيت بص يا دكتور انت دلوقتي واقف اهو انت واقف اهو في الكليه بالنسبه للولاد يعني فانت واقف كده في وقت واقف مع اصحابك في وقت صاحبك يعني هزاره دايما رخم شويه فيروح جاي من وراك كده ويروح جاي يزقك من ايه؟ من ورا عايز يكفيك على وشك يعني هو بيزقك بس هزار فطبعا انت بتزقيته تروح انت عامل ايه؟ حركه عكسيه سريعه هو الحركة العكسية عنده هتبقى موجودة بس مش سريعة عشان عنده برادي كاينيز يبقى لو انت زقيته من ورا اللي هو بروبالشن هيروح مكتع مش خلاص تمام ريت بروبالشن بقى انك انت تروح انت زقه الى الخلف هو بتزقه من قدام كده يعني فانت وانت يا عم روح ما بزقك لما تيجي انت تعمل كده تروح انت جاي راجع ايه عامل الحركة العكسية والحركات العكسية عند الدفع أمام وخلفا مش هيلحق بس. في كمان حاجة مهمة أوي اسمها مايكروجرافيا. مايكروجرافيا تلاقي خط صغير جدا والكلمات متلاصقة. خلي بالك من هذه الحكاية وده كان موضوع البروبلم. دي حاجة أنا ناسيها. هم دول كفاية. وراح جايين اكتب جنب كلمة مايكروجرافيا اكتب ان هو واحد سنه كبير بقاله فترة مش عارف يقضي دي كانت بداية المسألة راجل سنه 65 سنة بقاله عدة اشهر مش عارف يقضي الامضة بتاعته الامضة بتاعته مش عارف يعملها زي الاول زي دي كانت البدايه خلي بالكم ان الاكسترا بيراميدال سيستم كله نو سنسوري انفولفمنت ادول مش حاجه سنسوري وراح كاتب الراجل ما عندوش ويكنس بيديك شويه حاجات اهو ما عندوش ويكنس هو واحد ما عندوش ويكنس يبقى انا اشيل القمر موتور نيرون ودور موتور نيرون والماس كل ده اشيل. الحاجة التانية بقى ما بتعملش فريكوينسي عظيم. بعد يقول لك ايه؟ وما فيش سنسوري انفولفمنت. يعني عمال ايه؟ عمال يرمي الكلام. فقلت ايه ده بالظبط؟ ادي الريجيديتي والسبيسيفيستي. يبقى الريجيديتي يبقى اكتب فوق الجدول ده اهو تايبس اوف هايبرتروفيا. ريجيديتي سبيسيفيستي. خلاص انتوا افتكروا افتكروا بس السبيسيفيستي كلاس 9 الريجيديتي نوعين ليد باي وكوبري. طب قول لي كل البيراميدال يا شباب ودود البيراميدال الابر ليفل السبيسيفيستي اكتر في الفليكسور ولا الاكستنسور؟ السبيسيفيستي ما هو العين عامل كده تبقى اكتر في الفليكس وفي رجله رجله مفروده تبقى اكتر في الاكستنسور. الاكسترا بيراميدال في الفليكسور عشان كده الراجل بياخد فليكشن. المين تايبس اوف باركنسونيزم يعني في انواع هو اشهر نوع الوسطاني باراليسيز اجيتانس. باراليسيز اجيتانس ده هو بيسموه بقى ده اللي هو الشلل الرعاش الايديوباسيك اللي محدش عارف سببه. هو ده بس برضه حاجه غريبه قوي ان انا عندي نقطه قد كده في الميدبرين النقطه دي بالذات هي اللي باظت عندي. البيجمنت مش موجوده. لو جدع بعرف ايه الحكايه دي ولا محدش عارف. ده تلاقي العيال بص بقى مكتوب عندك ايه يا جميل؟ مكتوب عندك ان التريمورز اكتر من الريجيديتي. يعني تلاقي العيان ايه؟ تلاقي التريمورز عنده ملفته قوي وتلاقي الريجيديتي مش باين قوي. مثلا يعني لو بصيت في البوست انكيفاليتيك واحد عنده ايه؟ انكيفاليتس. طب ده يبقى اذا ممكن تيجي في اي سن مش هتيجي في سن كبير. واحد جاله انكيفاليتس انكفلايس يعني البرين التهب والبرين ستيم التهب فراح اتوت لانه السبستنشن يجرى معاه. بس هل انا مخي هيلتهب ويضرب السبستنشن يجرى بس ده هيضرب حاجات تانية؟ عشان كده يقول لك ايه هيبقى معاه برانيدل واحد مخه التهب. يعني انت عايز ايه؟ طبعا في ناس ما شاء الله يعني عشان بس تبقوا عارفين بيجي لهم فايرال انكفلايس. كان في طالب معانا من حوالي 3 4 سنين قالوا فايرال انفلايتس ما شاء الله قام كويس مش حاجه طبعا داخل في الكوما شويه وقام زي التعافي. هو ربنا عايز كده بقى. انما ده فهنا بقى خلي بال حضرتك ممكن تقول لي الابر ليد في البراميدال مين الاضعف؟ الديستال هي اللي ضعيفه قوي في البراميدال. فانا عشان عندي ويكنس جامده قوي خلال حضرتك عشان انا عندي ويكنس جامده قوي في ديستال ماسل وعندي كمان اسباستيستي كمان في البراميدال تراكت ليجن مع الريجيديتي هتخلي التريمورز دي ما تبانش. عشان كده يقول لك هنا ايه الريجيديتي اكتر من تريمور لان هو بقى في ريجيديتي ومعاه شويه اسباستيستي من الاكسترا براميدال والعضلات الديستال ضعيفه وهو كلبش بقى جامد فمش هتلاحظ عليه التريمورز قوي. نفس الكلام بينطبق على الاثروسكلوروتيك تايب. راجل سنه 70 سنه عنده ايه؟ اثروسكلوروز. معقول الاثروسكلوروز يروح ضارب السبستنشن يكرا بس؟ لا هياخدها وهياخد معاها حاجات ثانيه براميدال برضه. نفس الايه؟ الكونسبت ان هتلاقي فيها براميدال برضه وبالتالي الريجيليتي تبقى يعني اكتر من التريبل. تمام؟ مش ممكن النوع الاول ايه؟ طب والتاني؟ الاثروسكلوروتيك مش مهم. الانفستيجيشن انا مش هعمل انفستيجيشن الا اهم حاجه الكبر بروفايل عشان اطمئن ان هو ايه مش ويلزون. العلاج قولوا لي بقى انا قلت ايه من شويه؟ انا قلت عيب مشكله الباركنسونيزم ايه؟ الدوبامين قليل. طيب خلي بال حضرتك بقى من الحته الفارماكولوجي دي بتاعت زمان اللي انا كاتبها. كان يقول لك ايه؟ في اثنين نيورو ترانسميتور في البيزا بجانب. استايلتولين بيكسايد الحركه، بيزود الحركه. والدوبامين بيهدي الحركه. يبقى انا لقيتنا العب على الاستايلتولين وادي انتي كولينرجيك لان هو بيزود الحركه. او العب على الدوبامين وادي الدوبامينرجيك. يبقى طالما الاسايلكولين بيزود الحركه يبقى انا اقلل الاسايلكولين بالانتيكولينرجي، او ان الدوبامين بيقلل الحركه يبقى انا ادي ايه؟ دوبامينرجي. يبقى اول دواء عندك انتيكولينرجي، وعلم مثلا فور اكزامبل على الكوجنتين. الكوجنتين ده خلي بالكم ده انتي كولينرجيك، بينفع قوي لو العيان عنده تريمورز بس. يعني لو انت شايف مثلا العيان بتاعك كده فيه تريمورز، في دواء حلو قوي اسمه ايه؟ شوفوا كده اكينيتون. في اكينيتون مش كده؟ اكينيتون ده حلو قوي يعني، اعرف اسمه في البارحه. هي اهم حاجه انتي كولينرجيك خلاص. اوكي بص، لو تريمورز بس تحسن جدا، انما لو هو عنده ريجيديتي عنيف مش عارف يتحرك ومكلبش مش هينفع معاه. خلاص كده؟ عيب الانتي كولينرجيك في السن الكبير. خلي بالكوا يا اولاد لما تيجي تكتب ادويه للناس العواجيز الراجل الكبير في السن، هتلاقي البروستيت ساعات بتبقى مشكله عنده، هتلاقي البول بينزل منه بالعافيه. في ناس ليه كويس جدا ما عندوش، ما عنده 70 سنه عادي، بس في ناس عنده البروستيت تعبان وهو مش فاهم، فالبول عنده يعني في تقل شويه في الاذون. فلو انت فقعته انتي كولينرجيك هتجيب له ريتنشن اوف يورين. دي قاعده هامه، ودي بقى اللي جت في البروبلم. ما البروبلم دي كانت زي سيفتي الصراحه، هقول لك على القصه دي. وبعدين طبعا دي بقى نقطه مهمه جدا. دلوقتي اسالكم سؤال، لو واحد بياخد دواء عشان هو سكيزوفرينيا، دواء لا غنى عنه، خلاص كده بياخد دواء، فالدواء ده بانتي دوبامينرجي، يعني هو ايه؟ هيبلوك الدوبامين. فالدكتور يعمل ايه عشان الجدع ده هو ما يجلوش باركنسونيزم؟ يديله دوبامينرجي دراج؟ ما ينفعش. انت عامل بلوك للدوبامين ريسيبتور، مش هتشتغل. فيروح لاعب على الجنب بتاع الاستايلكولين، فيروح مديله انتي كولينرجيك عشان تهدي الحركه من ناحيه الاستايلكولين. عشان كده يقول لك ايه هنا تحت؟ يقول لك ايه الدواء اللي بيعالج الدراج انديوزد باركنسونيزم؟ انتي كولينرجيك وليست الانتي دوبامينرجيك. بالك ليه بقى؟ ليه؟ سوري، وليس الدوبامين اجونست، لان انا مديله فينوسايز، ده عامل بلوك للدوبامين ريسبتور. طب الدوبامين ريسبتور مش شغاله دلوقتي، اروح مديله دواء للدوبامينرجي؟ هنقعد بقى يعني نهرج؟ خلاص الدوبامين ريسبتور قفل، العب بقى على الاسبانكولين وابطئوله شويه. الانتي كولينرجيك ده كلام مهم جدا. في بقى البروبلم اللي جت بقى في المناطق دي كلها، فقالوا ايه؟ قالوا ان مريض سنه كبير مش قادر يوقع التوقيع بتاعه. خلاص كده؟ قعدوا بقى ايه؟ وما عندوش ويكنس، وما عندوش سنسوري، يعني عمال ايه؟ بس يعني ايه البروبلم؟ كانت الداتا فيها كانت فيري بور. وكان ايامها بقى لسه البروبلم دي بقى حاجه جديده بصراحه. خلاص؟ فالراجل يوميها، يعني انا مش عايز اقول لك دي كانت سنه كام، يعني خط يا دوب كنا احنا لسه مخلصين النواب دول، فكانوا دايما بقول لكم ايه؟ جيبوا العيال اللي هم الصغيرين دول، روح راقب يا الامتحان. المراقبه دي يعني انت بقى تطلع تروح تلاقي فوق ضعفين كده في الجنب. عامل ايه؟ طيب. كان هنا بقى البروبلمز دي حاجة جديدة خالص. الأستاذ بقى الراجل اللي هو حاطط البروبلم شوف بقى الناس بتوع زمان بقى غير دلوقتي خالص، معلش خالص. الناس هما بقى الأساتذة الكبار العمالقة اللي هما تلاقي إيه بقى، بص جمع ما بين العلم والأخلاق والأدب، تلاقي قد إيه هو حنون على الطلبة، تلاقيه إيه فالعيال بقى الصغيرة واقفين راح قايل لهم إيه؟ قال لنا يعني قال لنا بصوا عايزكم بس يا أولاد إيه تلفوا كده شوفوا العيال الجو كويس ولا لا، أنت تقعد تبص كده على حاجة دي بقى. فهو الراجل حط بقى البروبلم فراح قال لنا ايه، شوف البروبلم هي كان بروبلم واحد هي كان بروبلم في كل بيبر قال لنا شوف بس البروبلم اكبر حاجه بس كده. المهم هو في الاول انا اتذكر قال لنا الاول انتوا قريتوا البروبلم وده الغرمان، طبعا احنا عرفناها بس بصراحه بعد ربع ساعه من القراءه وكنا كذا واحد واخدين دول واخدين ماجستير واخدين الماجستير يا ست الكل. فقلنا له بصراحه دي ما عرفناهاش على طول، احنا فهمنا اصل الحركه كانت هي باركنسون بس يعني مش سهله الداتا فيها وكده. لفينا يا ابني على كل العيال كل الطلبه كلهم كاتبين التاكسي مش عارف كله قال مش عارف يطلي يبقى هو عمال يرعش بقى التاكسي او في وقت ضرب كلمه التاكسي انتشرت فروحنا قلنا له يا ولا واحد كاتب الحل. فالراجل يا ابني بقى انصدم وعمال يقول لي بقى طب وبعدين هنعمل ايه دلوقتي؟ خايف على العيال وبعدين راح جاب استاذ بقى معاه واحد تاني كده راح قال له يا دكتور فلان عدي على الطلبه وضح لهم البروبلم، ما احنا لسه اندر ترايل مفيش مشكله يتعلموا ايفن وهما بيمتحنوا. فالراجل قاعد يعدي على العيال وقال لهم يا جماعه اولد ميل اولد ميل مش عارف يمضي. طبعا في ناس خلاص فهم في ناس تانيين ايه يعني مش فاهم لا ما فيش بعد العيال فهموا بقى بدا يفهموا ان المساله ايه شكلها بقى. راحوا جايين بقى هنا في الحل بقى السؤال اللي بعده بقى اوسخ بيقول لك ايه لو انت عالجت هذا المريض وانت بتعالجه هل تعتقد ان البريكشن اوف ذا لور ابدومين اوف فاليو؟ قال يعني عشان تقول له انا هدي له انتي كولينيرج وده سنه كبير فهيجي له ريتنشن اوف يورين فهيلاقي عنده سوبرا بيوبيك جلطس. ايه رايك؟ انا بقول الجواز احسن. الواحد يتجوز يقعد في الاثنين. فخلي بالكم بقى من الفوازير. هو راجل متخيل ان هي دي واضحه جدا. بالنسبه لك انت ليه ما انت بص اصل مش فاهم. اي حاجه انت تعملها هتلاقيها باينه جدا. شوف بقى الاخرين بيشوفوها ازاي اكيد لا لا مش واضحه واضحه عشان انت اللي عاملها. العلاج الثاني اللي دوبا اللي دوبا ما بينفعش تجريد قام الاوتونوميك بقى يا اخوان ما احنا خدنا الحاجات دي بالاوتونوميك سنه ثالثه ده اللي قبل اللي فاتت يا الله كان يقول لنا ايه اوعى تبني اللي دوبا عشان اللي دوبا بيتحول الى دوبامين في البلاد والدوبامين ما بيعديش البلاد ريم بارير. فاكرين الايام الحلوه دي؟ كان ايام والله كانت ايام. طيب نشوف بقى راح قالوا لنا لا ادي ال دوبا مع كارب دوبا. فاكرين ال دوبا مع كارب دوبا دي ولا ايه؟ اللي هو كان اسمه مين سينيمين. وكان يقول لك الكارب دوبا يخلي ال دوبا زي ما هو ال دوبا فيفضل ال دوبا في البلاد لحد ما يعدي الايه؟ البراد برين بارير. خلاص يا عم الحاج؟ والسينمت مكتوب عليه كام؟ 250 على 25. يعني 250 ال دوبا 25 كارب دوبا. السينمت ده بقى دكتور تديه امتى؟ خلي بالك لو العين عنده تريمورز بس يديله الانتي كولونيرجيك اللي هو مين؟ اكيني دور بص اكيني دور او كوشن كين على فكره كوشن كين انا نسيت اقول حاجه هدوها في الانتيكولوجيك هي بتعمل هالوسينيشن بيجي يقول لك ادوب الحق لحسن جدي كان ايده بترعش ورعشه ايه بسيطه طب ما تسيبها تترعش لا لو رعشه جامده انا عارف في بقى ناس بهاي يروح يدي على طول الدواء اللي هو الايه كوشنتين او الاكينيتول ده ويدي جرعه فتلاقي الراجل يجي له هلوسينيشن ويجي له نوع من الديليريوم ويقعد بقى ويبقى اكسايتد ويقعد يشتم في البيت كله عمال يزعق الراجل جاب هلوس من الدواء ولذلك انتوا على فكره الكوجنتين ده اسمه ايه؟ اقول لكم اسمه الصراصير مش في الادكشن ما خدتوش سايكاتري ها؟ يقول لك صراصير ما هو ده ما هو الناس بياخدوا الكوجنتين ياخدوا القرص تلاقي العمليات يحصل لها هلوسينيشن ويعيش بقى تلاقي دي اسمها الصراصير يا عم اللي جابوها جربوا كويس جديد جدا طيب السلم بقى يتاخد امتى؟ لو الموضوع دي ريجيديتي ريجيديتي وبرادك وديسكاينيز فهمت ازاي؟ بس كده لو العيان مش قادر بقى ياخد فاكرين يا ولاد هو ايه الدواء اللي هو الدوبامين اجونست برضه فاكرين البارلوديل بارلوديل في الاندوكراين في بارلوديل وفي الكابرجولين ده اللي هو الحاجات الريسنت انتي دوبامينرجيك سب تايمز بنستعملها لو السينمنت تعب يعني انت بص ادي له بص بص دكتور ادي له نص قرص سينمنت ثلاث مرات في اليوم او من مرتين لثلاثه كده راجل زي الفل ما كانش حاجه غلط الدواء دخل ده انا اتحرك والله مبسوط قوي بس تمام في بقى بعد كده حاجات ثانيه مصر ريلاكسه بيتا بلوكر بيقول لك البيتا بلوكر الانترال بالذات بيقلل التريمور وفي الهبابه دي اللي في عمليات جراحيه بالتكلف ولا يعني بص جيب لك ايه بص بقى وانا العيب فين؟ في الميمبرين يروحوا جايبين ميمبرين بتاع انفنت يعني عيل من العيال بتموت دول في النيو نيت مات بتاع الحاجات دي بقى يروحوا فاتحين جسمه ومنين الحاجات بتاعته فيجيبوا لي الميمبرين بتاعه يروحوا زرعتها لي ممكن افوق طبعا كده دماغي يعني انا لما اقدر اروح اعمل عمليه دماغ اخد فريق موجود دماغي دي ها عشان انا بترعش طب ما ترعش ايه المشكله؟ ما باخد دواء فانا كبير في السن حلوه دي في العمليه مشيت مش ممكن انا مش على الدواء والدواء هيبقى فيه تطورات لكن تروح شايل لي ده نفوقي ما يعني مين الراجل مشهور في العالم اللي عنده باركنسونيزم محمد علي كليه ايه؟ اه ياسر عرفات صح ياسر عرفات سواء محمد علي كليه جاله باراليس اشيتينس على فكره جاله سن مش كبير جاله يمكن وهو يمكن كان سنه ساعات 50 سنه او حاجه واربعين ما كانش تم ال 50 المفروض على فكره فرنسا مش تنسى دي في السن ده احيانا بس هو كان عنده كان واضح عنيد يعني تحس ان هو ولاد الراجل كبر خالص وبقى منظره شفتوه شفت صور عامله ازاي بقى بحب اشوف الصور بتاعته دي زعل عشان شمس الراجل ده كنا بنحبه كلنا جدا يعني انتوا ما عشتوش الفتره بتاعت محمد علي كليه فعلا بص مش هتصدق هو لما كان بيلعب المباريات بتاعته دايما كانت مبارياته طبعا بيلعب بقى في امريكا ومش عارف ايه وبتاع ففرق التوقيت كبير كان ساعات المباريات بتاعته بتبقى الساعه 8 دول الساعه 4 الصبح الساعه 3 بالليل مش هتصدق ان شعب مصر كله قاعد سهران يستني المباراه بتاعت محمد علي اسال بقى سيد الوالد قالوا لك الحرب كان بيحصل واخر مباراه لعبها كانت اوائل الثمانينات هو اللي اتضرب فيها مش اتغلب يعني هو ايه هو كان كبر في السن شويه وقال لك هبطل وقال لك ناس ولاد هرمان عارفين القصه دي ولا لا؟ حكومة الناس بقى اللي هو اصل كان محمد علي كليه ده ضرب تران بس دكتور هو جسمه جسم عادي بس هو كان عنده ميزه لياقه بدنيه عاليه جدا، نفس طويل جدا ودراعه طويل، فيروح تتعب ما تعبش انت تجيبه مع انه كان طويل فانت لذيذ وكان حلو يعني ما شاء الله عليه، فكانت الناس بتحبه. فالمهم جه في الاخر بقى هو ضرب كل الناس اللي خلقها ربنا في الكون، لقوا وحوش داخله كده راسه روح من السجن كان فنان. فجه بقى بطل شويه وبعدين قال خلاص بقى، فالناس بقى لا ازاي وبتاع يا جماعه انا كبرت ما ينفعش. فالمهم راح ايه راحوا جايبينه عشان يلعب بعد ما بطل سنوات طويله، راح جايبين واد كده واد شاب صغير بقى كده حاجه 20 سنه عامل زي البازل كده. فطبعا الواد طبعا بيلعب مين؟ بيلعب اسطوره الملاكمه في العالم، هذا الرجل المحمود الناس اللي قاعده دي كلها العالم كله بيتفرج عليه والعالم كله عايز محمد علي كلاي يفضل هو البطل. خلي بال حضرتك فبص الواد الواد طبعا بدا يلعب ضرب وضربه ايه ده الشاب ده ضرب محمد علي كلاي خبطه جامده. طبعا الراجل كبر بقى سنه كبر شويه فلا محمد علي كلاي ايه هيقع. عمل ايه؟ وقف وقف ما كملش، قال لك ما اقدرش اضرب ما اقدرش ماتش بتاع على كده واعتزل هو بعدها، قال لك ما اقدرش الهرم ده انا وقع على الارض. شوف بقى الادب والاسباب. لكن احنا بس انت ما عندكش فكره بقى، بص اسال بقى باباك هيقول لك كلنا عيطنا قعدنا نعيط. الشعب المصري بقى يعيط عشان محمد علي كلاي حصل فيه كده، انت مش مصدق. كان في زمان حاجات حلوه كده لكن دلوقتي نخش بقى على كلمة. فعايز اقول لكم بقى حاجة، في واحد حمار حلل الموضوع وقال لك ايه؟ اصل محمد علي كلاي كانوا باركنسونيزم، لان هو مكتوب في الكتب ان هو بيجي في الناس الايه؟ الملاكمين بيجي لهم باركنسونيزم. لا بس هذا لا ينطبق عليه، يعني كل الملاكمين دول كلهم ما يجيلهمش باركنسونيزم، ومحمد علي كلاي اللي كان بيضربهم هو اللي يجيله؟ هو جاله انيوباثي. يعني بص بس كده في اصوات بيحصل، فكان في دكتور طلع كده يا حمار حمار ولا فاهم حاجه كده. يعني ده معناه ان هو كان بيترزع من كتر الرزع في دماغه، ده ما كانش حد بيضربه خالص. خالص يا ابني. سبحان الله يا خبيث. وعرضوا عليه العمليه الجراحيه رفض، قال لا مش هعمل عمليه دي اللي بتعملوها دي. انا باخد الدواء كويس. كويس عايش. لا هو مش متحسن برضه يعني عمال يعمل كده. وبعدين هو لازم في ماركت ويت لوس دلوقتي، بس انا متابعه بتابعه مش حاجات كده عشان انا بحبه. الاوناند اوف فينومينا، الاوناند اوف فينومينا اللي هو عارف ايه بقى؟ العيان بص بقى جميل تديله الدواء اللي هو السينمين، الدواء بالمعيار تلاقي الراجل بقى كويس مفيش حركه خالص غريبه. الدواء يقل الدوز تقل يقعد يترعش. الدواء لو زاد بص بقى لو زاد الدوبامين هيعلى فيجي له ايه؟ كوريا. اسمها اون اند اوف يعني ايه؟ يعني الدواء مظبوط يبقى كويس يقل تيجي الباركنسونيزم، يزيد الدواء يجي له كوريا يغير. فاللي يجي كوريا بقى الكوريا برضه بروبلم. كوريا موفمنت بتبقى بروكسيمال فين يا ولد؟ في رقبته في كتافه ساعات تيجي في الوش الوش وكده. والحركه دي سريزمك يعني كل حركة لا تشبه التي تليها. بص يا دكتور يعني تلاقي مثلا مرة ايه؟ رقبته كتفه ده كتفه ده وشه يقعد يعمل كده يعني حركات غريبة كده وبتبقى irregular وتبقى سيمي بيربوسيف بمعنى ان المريض لما بيعمل الحركة انتوا عارفين بيحاول يكملها عشان شكله يبقى يعني كويس. يعني ان الحركة بتبقى برضه حقيقة شكلها غريب. انت مثلا شايفني كده مثلا، فانا جات لي حركه راح دراع عمل كده، رحت انا ايه فاهم زي ده احمد جدع ده احمد يعمل كده دي حاجات غريبه. الحقيقه اسباب الكوريا كثيره جدا، في مرض اسمه هانتنجتون ديزيز، وفي روماتيك، وفي بوست كريتيك، في الحقيقه فاسكولار انسلت وخلافه. طيب ايه الباثولوجي في الكوريا؟ بص بقى هنا كوريا كودين، الكودين الدوبامين فيها عالي خلاص كده، يبقى الباركنسونيزم فين الليجن؟ سبستنشا نيجرا. المشكله دوبامين واو هنا في الكودين، بس الدوبامين هو اللي هتلاقيه في الصفحه اللي بعدها، الدوبامين هو اللي عالي ماشي عمي. يبقى ما تجيش تقول ايه بقى؟ ما تجيش تقول طب ليه وازاي؟ البيت الجانجلياتين مش زيتين، كل واحده ليها شكل والله اعلم. هو الناس عارفه حاجه يا ابني، ده احنا العلم ده يعني رهيب قوي معروف. ناخد بقى الكورية، اشهر واحده روماتيك كورية. روماتيك كورية ميجور كرايتيريا اوف روماتيك، وعادة بتيجي امتى يا ولاد؟ بتيجي بعد فترة من بداية روماتيك فيبر، يعني لا تتقابل مع الارثرايتس ولا تتقابل مع الهاي اسرار. حاجة غريبة. يعني بعد ما الاكتيفيتي تقل تلاقي الكورية بانت، وتيجي في البنات أكتر. خلي بالك، دي نقطة مهمة جدا. ولذلك لما هو بيجيب كورية في بنت عندها 18 سنة، يقوم سألك بقى سؤال، طب ايه الحاجات المهمة اللي هتفحصها في العيانة دي؟ هتفحص حاجات الكورية. بس انت نسيت ان هي رومانتك، ما فحصتش الهارت ليه؟ ليه الانفستيجيشن؟ ما جبت السيرة الانفستيجيشن بتاعت الهارت ليه؟ شوف نسيت. وكان ده ممكن يبقى في الاطفال، هل الاطفال مش فاهم رومانتك؟ ها؟ بس بروح الاطفال بتبقى يعني حلوة. كده. طب يجي بقى نقول كوريك موفمنت كان معتاد، يعني كما ذكر قبل كده، بس في شويه حاجات بقى. بص يا سيدي، تلاقي العيانه ما تقدرش. بص يا دكتور، كل العيانه تطلع السالب بره، تلاقي في حاجه اسمها كوريك تانج، تلاقي التانج ده عمال يتحرك حتى تلاقي تطلع السالب بره، ما تقدرش تكيب التانج اللي بره فتره طويله، تلاقي طنج داخل خارج رايح جاي عمال يلعب. فتقول لها لا ثبتي، تلاقي بتحاول تطلع لسانها وتدوس بسنانها على لسانها تكيب الطنج بروترودد. يعني منظر غريب قوي. كان معايا العيان ده بس الله يرحمه بقى متوفى، كنت اقول له طلع لسانك، كان منظر لسانه عجيب. كوريك طنج ده مشهور. في كمان حاجه مهمه جدا، ان العيان عندها هايبوتونيا. لا برضه فينا برضه حاجة كنت عايز أقولها، الجريماسل. قلنا الجريماسل هي كلمة إيه باللغة العربية كتبناها مرة؟ إيه؟ انتعاض، مش كده؟ في تاني كتبناها سوا. إيه؟ انتعاض. يعني أنت لما تقول حاجة لحد كده بيستغلسها وتلاقيه ينطعم. لا مش مكرش، رخم هو ده الاستعاره. ليه كده؟ يقعد يعمل كده، هتلاقيه فين؟ فتقعد تبص له وتبص لك يا ابني ده هو تعبان، سيبه في حاله، انت سيبه في حاله وتبص له ليه؟ قال لي ده احنا ما بنشوف اي حاجه في حد. طيب كل ما تبص له تلاقي الحركه تزيد، وانت عمال ايه تبص؟ لا حاجه في منتهي الاسلوب. احنا كده وعلى فكره بالمناسبه تحب اقول لك حاجه؟ عارف ايه مشكله مصر السياسيه نابعه منين؟ قول لي نابعه منين؟ لان احنا للاسف ثلاث ارباع الشعب ولاد الادب. شعبنا ليه للاسف؟ شعب مهذب ومتحضر لذاته. مش حد. لا انا بقى اللي عايز دي. انا عايز الحته دي بتاعتي. لا انا هاكل الايه؟ الحته الكبيره. مش دعوه انا عايز الحته الكبيره. هو الشعب المصري. انا المعلم، انا الوسطى، انا اللي اعمل. احنا ترابس. دي ثقافه دين الرحمن. فده الانتعاض. خلاص؟ هايبوتونيا. هايبوتونيا بقى كده العيان تيجي كلها ايه؟ ريدي يجي كده فمن كتر ما ايديها رفوه ما تقدرش فتره طويله كده تلاقي ايديها بتنزل على طول. وبعدين بص تلاقي ايدها كده اهو بتعمل منظر غريب كده اللي هو الكافوين هان تلاقي الريد فيكسد وهنا هايبر اكستنشن. وانا دي علامه من علامات الهايبوتونيا. ازاي؟ وبعدين كمان لما بتمشي هديك كلمه اسمها دانسنج يعني مش دانسنج يعني تحس ان هو البنت دي وهنا شكلها سايب خلاص. الني جيرك بقى يقول لك بندولار اوريك البندولار على واحد يعني اه يعني تضرب الني جيرك كده بص تلاقي رجلها تقعد تلعب زي المندول كده مش تروح طالعه ونازله كده لا تروح عامله وتقعد تعمل كده هتشوفها. كلينيكال طبعا في ايموشنال انستابيلتي لا تقعد تصور تعيط تضحك تحس تحس البنت مش مظبوط بنت صغير. فاكتب بقى ان في هم جابوا مره بتاع ده بروبلم فيها كوميديا شويه يقول لك في واحده عندها 22 سنه وتزوجت حديثا وبعدين بدأت هي بتوقع الكوبايات وعماله تكسر الصواني فاهمة ازاي في البيت فجوزها على مات ان هو خلع على الاسم هنا كسرت الحاجه بتاعته بس هو كاتب ايه؟ هير هاسبند بص ريبورتد يعني ده الظاهر يعني كتب عمل مذكرة يعني. خدوا عملها مذكرة ان هي بتوقع الاشياء في البيت وتسببت عن مش عارف ايه وبتاع. وهي كانت زمان وهي صغيرة اشتكت من ارثروباسي وكان عندها مش عارف ايه يعني بيضبط ان هي في باست هيستوري روماتيك فيفر يعني زي كده ان هي ست اللي جالها روماتيك فيفر زمان فممكن يكون جالها انذر روماتيك اكتيفيتي الايام دي في السن ده وعمل لها كوريجن روماتيك فيفر دي ساعات كلها بتباص النوتس خلي بالك من المعنى وبعدين جت تجدد ايه؟ الروماتيك كوريجن. وبعدين سال هنا عن سؤال مهم اللي هو سؤال الزوج فالزوج بيتساءل هل الحكايه دي ريفرسبل ولا غير ريفرسبل؟ ايه رايكم؟ ها؟ انتوا ايه الاطفال؟ ريفرسبل وهنديها دواء هيكونترول الموفمنت لحد ما المرض يزول باذن الله فالراجل خلاص يعني اطمن وخد الزوجه وروح بيها. قال لك خلاص اذا كان ريفرس نروح مع بعض نروح. كان هيوديها لابوها بقى يلا يا بنت روح على ابوك العروسه دي. العروسه دي يا عم هينفع كده. طيب انواع بقى انواع الرومانتيك كوريا في كوريا اسمها كوريا جرابيدارا. الكوريا جرابيدارا دي بتحصل في الحمل. طب ايه علاقه الحمل؟ لان مفيش علاقه هي رومانتيك كوريا جت لها وهي حامل نصيبها كده ازاي؟ طيب في كوريا موليس. موليس يعني الرخوه يعني ده هايبوتونيا جامده قوي. وفي كوريا اسمها مانيكال. مانيكال يعني بيسموها الكوريا المجنونة يعني عندها ايموشنال انستابيلتي عالية قوي. وفي كوريا في كوريا ايه تاني؟ جريفز. كوريا جريفز يعني الانفولنتري موفمنت شديدة جدا لدرجة ان البنت مش عارفة تنام من الحركة يعني فهمت ازاي؟ العلاج من اللي زايد؟ من اللي زايد؟ دوبامين صح؟ والطهولها بالهالوبريدول. هالوبريدول اسمه ايه في السوق؟ مكتوب اسمه؟ مكتوب؟ اسمه صافينيز. عارفين الاسم ده؟ اكتبوا اسمه. ولسانا صافينيز. احنا ايه لسانا صافينيز يعني؟ بنت سخنيه مش كده برضه بيتكلم كده في الباب وده اس تقريبا بنت سخنيه اس اي اس اي اس كده لا تمشي عليه لمده كام شهر؟ ست اشهر سنه. تلاقي المرض خف لوحده سلف ليمتد وربنا كريم بس كده. وتعود العروسه الى المجموعه. بس يعني بس انا هعمل ايكو معلش هعمل في دبل مايكرو البنت انا كده في نفسك والعريس ابن الجنيه عنده زلال في الفول ومش قايل طب هات تحليل فول بقى يا حبيبي فول بقى معلش ايه دي عندك بطر يا عم وانا سالت بالي بطر انت كفر يا بطر ايه بالك فحص مهم انتوا عارفين دلوقتي هل تعلموا عارفين القاعده دي انك انت لازم لما تيجي تتجوز لازم تقدم شهاده ولا لا؟ تقدم شهاده انك انت خالي من الامراض بس شهاده ايه الكلام ده؟ كل شويه يجي واحد عايز اتجوز في غاد يا خالي من الامراض يا الله يعني افضحه يعني افضحه يا عم تكون نصيبك بقى وخلاص هتكتب عليها مرض قلت عليه مبصم مرض مبصم كوريا بس هي جميل بقى فكرة في نقطة بس يا ولاد عندي حاجة كده عندي حاجة دلوقتي يوم يعني هسأل سؤال بس كده وربنا ينساه إن شاء الله يوم السبت ده اللي جاي بس ممكن ناخد بداله الاثنين اللي جاي فقط حدي الساعة كام؟ دكتور أحمد حدي ولا تحبوا تجيبوا السبت بدري؟ دي كلية؟ أطفال؟ هو الأطفال يا جماعة يعني إيه وضع الأطفال ده؟ بيعملوا إيه يوم السبت هناك؟ وحياة قبلة أجريهم بقى وحياة قبلة هطلع عليهم بالعصا أخلي الناس كلهم يجروا قدامي. إيه ميكو بوندو ده؟ ميكو بوندو وعثمان دهب بطوط بقى وبتاع ده طبعا طفاق ده نجريهم يا طب احنا بص يوم الخميس الجاي هنعمل اعلان على النت دفعه كلها تجتمع الساعه 9 مساء وهنحاصر مستشفى الاطفال كل واحد يجيب معاه الشعله تبقى عباره عن عصايه كده عصايه يجيب خيشه مش عارفينها يا بنات بنات يجيب خيشه خيشه ولكن تنظر السحاب خلاص هات البتاعة اللي هي معصاية بتنظر البتاعة طويلة كده فيها شراشيب دي البتاعة دي بتنزلي جاز بتديها جاز وتولعيها بتروح جاية جاز نقف فيها حوالين الايه هتحصل المستشفى لمدة ساعة لو ما نزلوش كلهم هنرمي الشعر اللي قاعد على النبي مش هو ايه اصل الاطفال مش على البيت اصل مش معاهم كده طب اقول لكم على حاجه معلش بس انا بقيت عبد الاهالي الاطفال دي كان المفروض تخلص من مش من شهر ها مش كان المفروض تخلص من شهرين كده او من شهر وخلصنا اطفال بقى وكفايه كده بقى هي ماشية بلد بالبلد كأنها قد البلد. ينفع كده؟ ينفع؟ يلا عشان تقطعوا الكلام يا حاجة يا شيخ. الهنتين الجمهورية خدوا دومينانت كتير. خلي بالكم يا اولاد الاوتوسومال دومينانت بيجي في الفينين ان في فاميلي هيستوري، بس هي مش كوريا بقى، لا ده الموضوع بيكمل على الفرنتال ويحصل بقى سايكوزيس ودمنشيا يعني. وانا قلت لكم القصه بتاعت الفيلم صح؟ قصة الفيلم اللي هو الفيلم اللي كان معقول، قلت له كان في فيلم اجنبي زمان ولا فاكره، وكان حتى ابيض واسود بس هو بطل، وكان بيجيب بقى البطل والبطله ان هم يعني مخطوبين وهيتجوزوا، والبنت دي عندها سر خطير مش عايزه تقوله للولد. السر الخطير ان مامتها كانت عندها انتنجل ديزيز، واختها الكبيره امها ماتت خلاص، واختها الكبيره نفس الديزيز ده الاوتوسومال دوميننت، وهي حاليا في مستشفى امراض عقليه. فازاي؟ فهي بقى اللي عليها الدور. فاحداث الفيلم بقى بتدور حوالين طب ايه الامكانيه؟ طب الوراثه ايه؟ طب هل في ممكن يتدخلوا بالجين سيرفي؟ يعني بعد وقت موضوع علم يعني، فاهم ازاي؟ المهم في الاخر يعني اخر الفيلم او قبل ما الفيلم يخلص بشويه كده، البطل اختفى ومحدش عرف مكانه. البطل يعني جيل ما كملش الفيلم، خايف. قال لك يعني ده هنطلقكم يا عالم، مش كوريا عادية، ده هنطلقكم يا رب. اتكاتل عليا الهيني فاليزمس بقى اللي هو ايه؟ هيني فاليزمس يعني حرق، اكتب عليه حركة عنيفة، حركة عنيفة مفجرة. فين الحركة دي؟ في لب، لا اما في الدراع لا في الرجل، كأن واحد بيرفص. هتلاقيه بص عامل ازاي؟ تلاقي الراجل قاعد كده خلاص كده يعني كده، مره واحده ايه بص تلاقي دراعه ضاع من ازاي؟ ايه ده؟ رجل ايه يا عم الراجل ده؟ انت ايه انت بس؟ صادم بايولن موفمنت اوف ايليم. تخيلوا هذه الحركه. عارف زي الجماعه اللي هم، عارف ان انا بشبههم فعلا بالجماعه اللي هم عند سيدنا الحسين. تروح سيدنا الحسين كده تلاقي في ناس كده قاعدين دول لابسين سبح طويله وعامل نفس بقى هو يعني حاجه جامده يعني. اه بالظبط. في قاعد بقى وحاطط الخمور بتاعه كل شويه ايه؟ حي! ايه دي بلد مصر؟ اديله صفينيس. انا صفينيس كده على البخور يا حاج. الاسيتوزيس بقى ايه؟ بص الحركه، اكتب حركه ثعبانيه مخيفه في الهال اليد. طبعا الحركه اهي عملناها مره، مش الحاجات اللي كانت سريتها انا ايه؟ وانا انا لسه قايل الكلام ده لحد قريب، مش انتوا؟ ده بص قاعد عمال يعمل طبعا المنظر برضه يخوف، ما انت قاعد كده مثلا في اي حته كده تلاقي الراجل اللي قاعد جنبك عمال يعمل كده بيه. طب انت واخد الكورس وراح جاي يا عم الراجل ده بيعمل كده ليه؟ يابا اسمها ايه؟ اسمها ايه الحركه دي؟ اسيتوزيس. ساعات بقى تيجي الكوريا مع الاسيتوزيس زي ما قلت لك، مش اسمها ايه؟ كوريو اسيتوتيك موفمنت. فتلاقي العيان عمال يعمل ازاي؟ عمال يعمل كده كوريا وعمال يعمل ايه؟ اسيتوزيس. وكان العيان الله يرحمه بقى كان حته عيان، كان عنده ست سيستم بايزين مش مصدق بعض، وكنت انا منتعش من حاجه غريبه ان انا ايه من خطبه كان حلو جدا، كان عنده حاجه اسمها الفريدريخ التاكسي هندرس، وكان مع الفريدريخ بقى كمان مضروب اكسترا بيراميدال، فكان فيه كوريا كده واسيتوز وعمال يعمل تاكوم وعمال يعمل بص اوعى بقى اسمعه وهو بيتكلم. انا كنت اخليه يعمل ايه والله العظيم؟ كنت اخليه يشرح هو للطلبه الحاله بتاعته. انا من كتر ما انا معجب بيه والذكاء بتاعه كنت انا بنزل اقعد في المكتب كده اشرب حاجه واخليه يجي واقول له بص بقى كان اسمه عبد الناصر، اسمه عبد الناصر، عبد الناصر ده كان فظيع. هو كان دايما بقى يعني هو كان معتز بالحته دي، بيقول لي انت الوحيد اللي بتعمل معايا كده، بقول له اه طبعا بس بشرط يا عبد الناصر تيجي لابس بدله جرافات، تيجي جاي لابس بدله كده وجرافات طبعا يعمل لك يقعد بقى واسمع بقى نصر وهو بيتكلم في الديكور. العيال كانت بتنبهر من الكلام بتاعه كانه بروفيسور. مات من كتر القرع عليه بيت. عم نصر، عم نصر مات على نصر. الدستوريا بقى اللي هي ادي حركات بصوا عارف انت ازاي دكتور؟ في حركه كده تلاقي المريض يعمل ازاي؟ بص تلاقي رقبته مره واحده تتلوح كده، بص تلاقي مره واحده بص ايه ده؟ اي يعمل كده ساعات بدراعه كده يقعد يعمل كده، بص تلاقي جسمك بيلف كده لوحده حاجه رعب يعني. تلاقي الراجل بص يعني ممكن اللب يلف كده او الترنك يلف او رقبتك تقعد تلف لوحدها بس بطريقه مرعبه، وبتعمل الم للعيان شدة الاستريس على العضلة. في فيلم كده جه مرة اللي عملوه هي الحركة بتاعت الدستونيا اللي هو ايه؟ ايه ايه؟ فيلم أجنبي؟ لا ده الفيلم بتاعي مصري. اللي هو في فيلم كده اسمه 30 يوم في السجن. 30 يوم في السجن ده من أفلام زمان اللي بتضحك دي. أنت عايز تتبسط تتفرج على أفلام زمان، سيبك من الأفلام الوسخة بتاعتك. فتبص افلام زمان دي ايه؟ لان هو 30 يوم في السجن ده كان فيه الممثل اللي هو اسمه محمد رضا الراجل الخفيف ده بتاع زمان، كان كده كان دمه خفيف كده مش عارفينه؟ كان دايما يقول لك ايه؟ جولدن فينجر جولدن فينجر تقول كده. فالمهم كان هو كان معاه فريد شاوي وابو بكر عزه وكانوا ومعاهم ناس اللي هو اسمه سمير وبتاع كلهم دخلوا السجن. فجه الراجل اللي في السجن حط شابه في المساجين فدخلوا ياكلوا، فبعد ما اكلوا عارفين المنظر ده فاكرين الحركه هي دي الدستونيا بالظبط شبه الدستونيا بالظبط. ايه رايك بقى لما الحركه دي تحصل؟ انا في عندي بقى بنتين بقى حصل فيهم، واحده انا هجيب لكم عليها الكوريك تانك، انا بقول لك القصص دي عشان تفتكر الكوريك تانك، واحده جت هتستونيا كانوا الاثنين يعني، واحده كانت الخطوبه بتاعتها كمان يومين وانا هجيب القصه بتاعتها دي يمكن في مره، وفي بنت تانيه ما كانش فيه حاجه بس هي شابه يعني عروسه كده يعني شابه الدكتور كده بنت بقى. الاثنين واخدين ايه بقى؟ اوعى تنسى الدواء الكلب ده بريمبران، عارفين بريمبران؟ اصل ده انتي دوبامينرجيك الموتيليوم زيه بس البريمبران ده الموتيليوم كويس، البريمبران بقى دكتور بعدين برضه مفيش فايده الصيادله برضه حد يروح سنه سنه نفسي هم عليا معدتي يروح مديها بريمبران فالبنت تاخد البريمبران فتحس ناس تريحت تقعد تبلع بقى ايه كده. فلو جات لك في ميل في سن صغير لان الحاجات دي كومن في الدنيا اصلا وعندها اكسترا بيراميدال وكومن، في ثلاث حاجات انا هقول لك عليهم دلوقتي بس استنى بس ما تكتبش دلوقتي استنى عشان اشاورك عليهم. الاسيتوزيس قلنا الدستونيا، الدستونيا بقى في منها فوكال وفي منها اللي هي بتبقى هيمي ديستونيا. الفوكال يعني ايه يا دكتور؟ بص ممكن تجيلي الدستونيا بص فين؟ بص تجيلي في عيني يعني تقعد تعمل كده كل شويه او في بوق اللي كان جاي في البوق زي الجماعة بتوع المساجين بس هتيجي في الرقبة، ممكن تيجي بقى تقص جسمك بالكامل، وممكن تبقى جنرالايز اسبوريا. طبعا اسبوريا شيء اتنف مرعب، انت بتلاقي واحدة كده والبنت يعني قاعدة الصلاة كده يعني، والبنت عمالة تعيط عمالة تعيط وامها عمالة تلطم، وفي الاخر طلعت بريمبران حاجة يعني. خلي بالك لان البريمبران ده في 60 في 70 نيجي بقى علاج الدسبونيا. خلاص هو تجي تقريبا نفس الادوية زي الاول، في عندك بس عشان تخلص ليست اوبنينج فولانتري موفمنت مش مهم، في عندنا لا ليه اكيوت ديستونيا مش كده؟ ما الاكيوت ديستونيا دي ايه؟ اللي هي دراج انديوز، يعني ادويه الباركنسونيزم كلها ممكن تعمل الديستونيا، ادويه الباركنسونيزم كلها ممكن تعمل كوريا مثلا. فحط كمان معاه وكده مكتوب معاهم هنا كمان بريمبران مكتوب ولا اللي هو الميتاكلوبروماين مكتوب يعمل ديستوري. هذه البنت اللي انا بقول لك عليها حاجه دكتور مرعب، وكله قاعد بقى ايه ده. فطبعا بقى ايه المتخصص اللي هو بقى ايه هبت على اعصابي مش دي ديستونيا، قول يا بنتي انت خدت حاجه خدت كذا بريمبران بس خلاص. هو عارف لان هو انت بتشوف حالات كتير، تشوف العين ده كذا خلاص بيتسجل عندك، يعني انت مش بقى ايه دي اسمها الاكسبيرينس بقى غير العلم. يقول لك لا ما دي احنا عندنا الحرام، يقول لك سؤال السؤال على البريمبران يطلع هو البريمبران خلص خلاص كده. طيب تيجي بقى الحركات اللا اراديه التريمورز. التريمورز مفهومه بقى يعني ايه تريمورز؟ ريزمك موفمنت اوف بارت اوف ذا بودي اراوند فيكسد بوينت. وعندك بقى انواع التريمور وكوزز بقى سينايل وفاميليال وباركنسونيزم وعفريت ازرق ادمان. في حاجه اسمها تكس. تكس يعني ايه بالعربي؟ لازمه الانسان، لازمه في حركات، في ناس بتعمل حركات معروفه يقول لك ايه بص دي مكتوبه عندك ايه؟ ان هي سايكولوجيكال جينيريتد هابت، يعني هي حاجه اتعود عليها نفسيا بيعملها، وبتبقى ايه ستيريوتايب يعني حاجه يعني نمطيه بيكيوليار يعني خاصه جدا في هذا الشخص، وتبقى انت تلاقي كل الناس اللي حواليه عارفين الحركه اللي هو بيعملها. في لزمات كده في ناس مش كل الناس، في مثلا لازمه اشهر اللزمات بتيجي في منطقه الايه الوش، يعني تلاقي في مثلا واحد عنده لازمه ان هو مثلا يعني فور اكزامبل او بلاش الوش عشان تبقى سهله عليه، منطقه الكتف. الكتف في اللي هي بيسموها ايه اللي هي يعني يقعد يعمل كتفه كده، يقعد يعمل كده في واحد ماضي يتكلم كده ويندمج تلاقيه عمال يعملها في كتفه كده، في ناس يقعد يعمل حركات في رقبته كده كل شويه يعمل حركات في رقبته. دي تكس يعني مش كده ولا ايه؟ ولا مش عارفين تكس؟ لا دي تكس، اصل التكس ساعات بتزيد قوي، وبعدين في ساعات تكس ايه؟ واحد طول ايه؟ مقعد يعني يقعد يعمل بعينين حركه، يقول لك لا ما هو الراجل ده بيعمل، لما هو عمل فلان هو كده عمل. في واحد برضه انا كان لذيذ قوي ده بقى انا شفته بعيد بس حاجه بص لا يمكن مش هتصدق وحاجه تضحك. فالراجل نظامه ايه بص؟ معرفش هو كان دايما يبقى لابس خاتم فورورد، والراجل ذاك زمان الله يرحمه كان زمان كده في خوازن رجالي ولسه فيها بتلبس تلاقي خاتم ضخم كده ويروح لابسه مصباعه صغير فهمت؟ بعدين هو بيتكلم بقى بص بيتكلم مش هيتكلم لازم لابس الخاتم ويتكلم بقى بصباعه. بص هو كان دايما يحب يتكلم بطريقه كده. بعدين رحنا بقى في المشوار بتاعنا وقابلنا فلان وحصل ويقعد يتكلم بقى ايه بالمنظر ده وخلاص احنا اتعودنا بقى هو نظامه كده يقعد يتنيل يتكلم وخلاص زهقنا. فالمهم جينا في مره كان هو تعبان فروحنا له البيت، فطبعا جاي ايه؟ جاي هيتكلم يبدا فلاقي الخاتم مش في صباعه، فراح منادي بنته يا بهيره هجيب الخاتم يا بنتي تسيبه في الحمام. بصوت العكس اول ما جه الخاتم هي شراجن شراجن اللي هو يقعد يلعب كده. وفي ناس بص كل شويه بص عندي الحاجات دي كل شويه بص. في ناس بص عايز تعمل زي بص. كان في بنت كانت معايا هنا كذا سنه انا ما بتسيبش ما هاخد على جنب بتاعي بنت عايز اتكلم بنت طول ما قاعده هي بنت طريفه كده بس هي اللي هو الاسترنت شويه طول ما قاعده بصي وهي كانت دايما تبقى قاعده في اول صف فانا حفظتها طول ما انا قاعده لا دي دي تكسر ده لا تعالي بتكلم معاك خلي بالك بقى من القصه وحاول معايا تفضلي بقى تعملي كده على طول طب والراجل يعمل ايه بقى العريس فالمهم رحنا يوميا بلدنا بلد عهاد وحلم. في بقى بص حاجه اسمها اكاسيزيا. اكاسيزيا دي كتبها تحت خالص تحت مش دي اكاسيزيا. اكاسيزيا دي عارف يعني ايه يا دكتور؟ بص يعني المريض عنده رغبه دائما انه يتحرك. عارف اللي هو ايه؟ يقول لك قاعد يفهم بص. مش عارف دي ايه؟ عارف دي ايه؟ من البريفريال. انا كسيز دي برضه شفناه كسيز بتاع الاول انت مش عارف انا عايز احرك رجلي ليه الجن العيان هو نفسه منتهى فاكتب بقى على الشمال ان البريم اكسسيف يوز اوف بريمبران اللي هو الكلوروبروبامات اللي هو البيتا كلوروبروبامات ده يا جماعه عايزين تشوفوا حاجه يعمل ايه يا جميل بقى؟ يعمل لك كوريه طن. ده الطن عمال يتحرك، وانا قلت لكم على البنت اللي هي لسانها قاعد يتحرك بره. طب انا كنت بكلم مين بقى؟ ده انا يسهل الكلام ده خالص. اللي هي يا سيدي برضه البنت دي عشان تعرف السيتويشن. بنت وكانت بتقدم لها عريس. والبنت لسه متخرجه والبنت غلبانه كده وطيبه. فهي ستريس ريت بتقاس العريس اللي جاي ده. بس برضه حاجه يعني تخوف يعني. في واحد هيجي ياخدني بقى طبعا ده موضوع ايه؟ يعني برضه كويس بس برضه يجلد لازم تشوف ده مين ده؟ مين الكلب اللي جاي ده؟ لازم ابعت وراه ناس وبتاع مش قصه يعني. فالمهم البنت حصل لها ستريس فالستريس عمل لها قلبان في معدتها فمعدتها بقت مش مظبوطه عدت على الصيدليه. انت عايزه حاجه في معدتي لحسن ايه عندي كده حاسه ان انا عايز استفرغ. خلاص كده؟ يعني تخيلي كان عريس استفرغ. فالمهم راح جايبه البريبران عجبها البريبران قعدت تاخد البريبران. ففي نفس اليوم والعريس جاي بقى هو وابوه وامه وكده عشان هيطلبوها اليوم ده كانوا جايين بقى خلاص. لقيت باباها وحياه ربنا بتتصل بيا قال لي البنت دكتور اسامه اسمها ايمان البنت ايمان لسانها عمال يتحرك بطريقه غريبه جدا والبنت عماله تعيط ومش عارفين نعمل ايه. الناس جايين بالليل بقول له انا بقى لولا ان انا كنت شايف الحاجات دي وقعدت فين لما عرفت ان هي واخده البريبريم. بس عارف ايه العلاج الحاجات دي بقى اللي هو بسرعه؟ اقول لك تعمل ايه؟ اكتب بس ايه كمان؟ اكيوت ديستونيا والاكاسيسيا. اديها ايه بقى؟ اديها انتي كولينرجيك. مين الانتي كولينرجيك اللي في السوق موجود كتير قوي؟ اكينيتون 1 مللي. خلاص كده قرص يوميا. انا قلت في بقى سر خطير هقول لك بقى السر الخطير لان انا اشتغلت سايكاتري كتير في المستشفى قبل ما استلم امراض بطن. فكانوا بيدوا للعيانين ايه بقى؟ كانوا بيدوها قهوه. اكتب زائد مش فنجان كوبايه قهوه. اسمع بس كلامي والله العظيم. العظيمه دول. انا قلت لابوها انزل بسرعه هات دواء اسمه اكينيتون اديها قرص وحشه وخلي مامتها تعملها شوب كده قهوه وتشرب. بعد كده تكلمني كده تقول لي الدنيا عامله ايه. الراجل والله دوت مفيش فيو اورز ليه اتصل بيا وبقى هيتجنن ان البنت بقت كويسه. ليه؟ لان زيتونه بالامبراف ما كانش متمكن منها، كان لسه بيبتدي. عارف بقى بتوع السايكاترا كانوا يعملوا ايه زمان؟ انا قلتها لكم. اكتب بقى حاجه اولد ميثود كوفي ريتنشن انما. يديله قهوه في الانما اسمها كوفي قهوه ريتنشن انما، يعني يدوها قهوه في الانما بتبقى ابسوربت بسرعه من الريكتم قهوه. بس يا ريت بقى القهوه تبقى سكر زياده يا ريت. هنا طبعا مش مهم مظبوطه سكر زياده مش هتبقى. بس شكرا شباب. احنا طب يعني ايه بتاع الاثنين؟ بتاع الكليه برضه نفس المعاكسه كده. انا هخلص بدري.